على آله وصحبه وسلم. عايزين التدلل والله اكبر. Thank you. Ooh. Thank you. المسجد الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة أهو كده دي البيضة نعم دي الرئيس المسجد أهو كده أهو كده أنا

الإنسان